في سلام نومة الأبطال وترك حماسة ترد كالزلزال بطلا حيت برغم ألوان الأذى أفلا تموت اليوم كالأبطال نم في سلام نومة الأبطال واترك حماسة ترد كالزلزال بطلا حيت برغم ألوان الأذى أفلا تموت اليوم كالأبطال قد عشت تدعو للنضال فحان أن يحيا بموتك ألف ألف نضال فلئن قضيت فتحت كل حجارة في القدس ثأر ناجز لقتال دم في سلام نومة الأبطال واترك حماسة ترد كالزلزال بطلا حيت برغم ألوان الأذى أفلا تموت اليوم كالأبطال يا أيها الحر الذي لم يستطب إلا الحياة والممات كريما ما عشت كي تهنى ولكن عشت كي تصلي الصعيرة اليام جحيما نم في سلام نومة الأبطال واترك حماسة ترد كالزلزال بطلا حيت برغم ألوان الأذى أفلا تموت اليوم كالأبطال لما رحلت تركت خلفك أمة رضعت لبان الثأر منك قديما لما رحلت تركت خلفك أمة رضعت لبان الثأر منك قديما كنت الزعيم وإن طوت كاد الردى سيظل ثأرك في الأنام زعيما سيظل ثأرك في الأنام زعيما نومة الأبطال واترك حماسة ترد كالزلزال بطلا حيت برغم ألوان الأذى أفلا تموت اليوم كالأبطال يا من وقفت بوجه أقوى دولة وهزمتها دهرا وأنت المقعد اختارك المولى لأنك طاهر ولأن غيرك في النجاسة عربد نم في سلام نومة الأبطال واترك حماسة ترد كالزلزال بطلا حيت برغم ألوان الأذى أفلا تموت اليوم كالأبطال نم في سلام نومة الأبطال واترك حماسة ترد كالزلزال بطلا حيت برغم ألوان الأذى أفلا تموت اليوم كالأبطال أفلا تموت اليوم كالأبطال أفلا تموت اليوم كالأبطال